لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. هذا من جنود منهج القدر خيره وشره، كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: يروع بن مسعود هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله تبارك وتعالى. قوله تعالى: يهدي قلبه، وله لقلبه هو زيادة في إيمان، كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. قال: إنه في شيء يؤمن بربهم زدناهم هدى. فلفظ الإيمان ثم يذكر في القرآن مقيدة، فلا يكون ذلك اللفظ متناولا لجميع ما أمر الله به، بل يجعل موجبا للوازمه وتمام ما أمر به، وحينئذ يتناوله الاسم المفروض. قال تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين. الذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول ولكم تؤمنون ربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات. وقال تعالى في آخر السورة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور. نقول لنا في الموضوع قبل كده على وجهين في مسألة الإيمان المقيد بالعمل، المقترن بالعمل، أو اللي جاءه بعديه الأوامر. هل الذي يكون شامل اللي بعديه يكون من باب عطف الخاص على العام، ولا بيكون إنه ما شملوش في الأول بس يجعل ده من لوازمه؟ هو ان الراجع موضوع فقط على هذا هنا بيجعل الكلام ده مبنى على انه بيقول، عشان كده يقول: لا يكون يكون ذلك اللفظ متناولا لجميع ما امر الله به، اللي هو المقيد، بل يجعل الايمان موجبا للوازمه. يعني عشان انت مؤمن ايه اعمل كده، لكن ده من لوازم الايمان. وهو كان رده على الوجه ده في الجامعة اللي فقط، كان الرد المذكور في ذلك ان هو قبل ما ينزل الامر ده ما كانش الايمان متضمن ليه مش كده؟ فقالوا: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. كان هم مؤمنين ان الصيام ما كانش لسه ايه كتب، ما كانش لسه نزل، عشان كده ما دخلش فيه مبدئيا، وده مش دليل على ان الايمان ما دخلش. فاكثر نذكر في القران مقيدا مقترنا بغيره، يعني امنوا بالله ورسوله، هم امنوا بالله ورسوله مش غيره، بس علشان الايمان ده من لوازمه ان هم ينفقوا ايه مما جعلهم مستخلفين منه. ما هو ده معناه بقى ايه؟ استمرار على الايمان او زياده، واخد بالك؟ وقول تاني بان الايه دي لاهل الكتاب: يا ايها الذين امنوا بالرسل السابقين اتقوا الله وامنوا برسوله. وقد قال بعض المفسرين في الايه الاولى انها خطاب لقريش، وفي الثانيه انها خطاب لليهود والنصارى. وليس كذلك، فان الله لم يقل قط للكفار: يا ايها الذين امنوا. ثم قال بعد ذلك: لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله. وهذه السوره مدركه من الاتفاق، لم يخاطب بها المشركين بمكه، لم يخاطب بها المشركين بمكه. قد قال تعالى: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين. وهذا لا يخاطب به الكافر. الكفار مكة لم يكن أخذ ميثاقهم، وإنما أخذ ميثاق المؤمنين ببيعتهم له، فإن كل من كان مسلما مهاجرا كان يبايع النبي صلى الله عليه وسلم كما بايعوا الأنصار ذات العقبة. إنما دعاهم إلى تحقيق الإيمان وتكميله. هذا معنى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين. تحقيقه وتكميله بأداء ما يجب من تمامه باطنا وظاهرا، كما نسأل الله يهدينا الصراط المستقيم في كل صلاة، وإن كان قد هدى المؤمنين. هذا عشان كده بيصلي للإقرار بما جاء به الرسول جملة، لكن الهداية المفصلة في جميع ما يقولونه ويفعلونه في جميع أمورهم لم تحصل. من الهدوء الى التوافق تكون جمله. لكن بقى كل ما توافق الصح ايه في الموضوع ده؟ الصح ايه في المساله دي؟ الصح ايه في الخلاف ده؟ نعمل ايه في اليوم الفلاني؟ ايوم اقصد ليه ده تفصيلتي؟ نعم. لا بنزيد عليها كمان البث دي في هدايه تفصيليه وبعدين في توفيق كمان مطلوب. فالمؤمنين بيطلبوا الهدايه الصراط المستقيم عشان هم كل يوم يتعرض عليه 50 حاجه ما يعرفش انواعها حتى من الثانيه. مع انه في الجمله مسلم وملتزم بس قانون افضل وقانون اطوع وقانون الحلال وقانون الحرام. عايز ده تفصيليه وبعد ما يعرف عايز ايه؟ عايز يثبت ويوفق ان هو يلتزم باللي ايه؟ باللي عرفه. فهدينا الصراط المستقيم متلازمه للحاجات دي كلها يعني بيلزم حجه. وجميع هذه الهدايات الخاصه المفصله هي من الايمان المامور به وبذلك يسير اللهم ظلمته. وزياده الايمان الذي امر الله به والذي يكون من عباده المؤمنين يعرف منه الموضوع ده مهم جدا. وجاتي ذكر ان ايه؟ ان بيرد على الفرقتين القوارب المعتزله الجنه والمرجئه الجنه من اول فصل احنا بنعمله ده اللي بيقولوا ان الايمان شيء واحد كده اذا ذهب بعضه ذهب كله. فبيرد عليهم قالوا القران الاستقامه نصوا على ايه؟ على زياده النقصان كده. ولا علشان كده جمهور اهل السنه على كده وبعضهم يقول يزيد او يتفاضل وما يقدرش يقول ينقص عشان ما غيرتش لفظ. بس هو عقيدته ده عقيده التانيين بس كراهيته لللفظ اللي ما غيرتش مع ان اللفظ ورد على الصحابه كفايه مش كده؟ وهو من لوازم كان في القران ان اللي يزيد يبقى ايه؟ يبقى كان قد كده كان انقص مش كده؟ يبين بقى وجوه زياده الايمان ودي من اهم الوجوه اللي بترد على اهل البدع فعلا وادله ظاهره جدا. لا للفرقتين بيرد على المرجئه ورد على الخوارج والمعتزله لان هو اساسا اذا تبين ويزيد وينقص يبقى الناقص مش شرط منعدم. وبالتالي اذا ترك بعض الايمان المطلق ما يلزمش انه كفر او يلزمش انه خلف النار. والتانيين رد عليهم لان هم بيقولوا ان هو شيء واحد. فلما نثبت الزياده والنقصان في الوجوه متعدده يلزمهم ترك بدعتهم. من وجوه احدها الاجمال والتفصيل فيما امروا به. الفكره الحتت دي لو يعني مع التركيز فيها كويس جدا تهدم يعني سوء التكفير والطاقه تبان من اصلها. موضوع الاجمال والتفصيل دي خصوصا من اهمها. فبيقول الاجمال والتفصيل فيما امروا به. يجي بعد كده اجمال وتفصيل فيما وقع منهم. فيما امروا به اولا يعني ايه؟ دلوقتي المؤمنين اللي قبل الرسول صلى الله عليه وسلم واللي في اول بعثه النبي عليه الصلاه والسلام واللي بعد كده بعد ما اكتمل الدين واللي بلغ الانسان واللي ما بلغوش. واحد بلغه فلزموا الايمان، واحد ما بلغوش فما لزموش لانه ما يؤمرش بما لا يقدر عليه. ماشي مش ماشي. يقول فانه وان وجب على جميع الخلق الايمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ووجب على كل امه التزام ما يامر به رسولهم مجملا. وده مفتاح الايمان التزام ما جاء به الرسول اللي هو لا اله الا الله رسول الله. ده معنى الاجمال. فمعلوم انه لا يجب في اول الامر ما وجب بعد نزول القران كله. لوجه ان في صحابه ماتوا قبل ايه؟ لما نزول القران. في صحابه ماتوا زي سميه وياسر ماتوا في مكه ولسه مفيش ولا تشريع نزل. دول ماتوا مؤمنين ولا لا؟ وكامل الايمان ولا لا؟ بس في ايمان اكمل من كده كمان في جزئيه معينه اللي هي جزئيه التصديق بما انزله الله. مش كده؟ موجود عند عمار وعند ياسمين. لا عندهم هم صدقوا اجمالا لان كل حاجه ياتي برسول صادق. بس في تفصيل جاء به الرسول بعد ذلك ازداد به الذين نزل عليهم القران فصدقوه ايمانا اكثر من دول. هو ما يلزمش ان هو اكثر من كل وجه. ممكن يكون الايمان الذي قام بقلب ياسر وسميه من حب الله اعظم من اللي جه من بعد كده غيره. بس هنتكلم على جزئيه اللي في جانب تفصيل ونصنف الجزئيه دي في جزئيه التصديق والالتزام الاجمالي والتفصيلي فيما امروا به. كمل بالضبط. وممكن واحد يكون عنده الكم والكيف بتاعه يختلف عن كيف سميه وياسر ومن كان مات من الصحابه رضي الله عنهم في ذلك العهد، مش كده؟ يعني شهداء بدر ما كانش تعرفوا التفاصيل الكثيره جدا اللي نزل بعد كده، مش كده؟ ولكن دول من اعلى الناس قدرا. اللي جه بعد كده عرف تفاصيل صحيح، بس نوع الايمان اللي في قلبه دول ما لهاش علاقه بوجوه تفضل الايمان، ماشي كده؟ ما هو ده لسه ما في مواقع منهم في الاجمال والتفصيل في مواقع منهم. احنا دلوقتي فيما امروا به، لان المؤمنين دول مش مكروش مقصرين وايمانهم كان كامل، ومع ذلك لا شك ان اللي جه بعد كده اكمل من هذه الحيثيه، لان هو امن وصدق بحاجات كتير والتزم اكتر من دول بحاجات كتير. انا اقصد مش ده مش وجوه زياده مطلقه، يعني مش فاهم ان هو ازيد منه في الحته دي انه افضل منه على طول في كل حاجه، لا ممكن يكون ازيد منه في الجزئيه دي، بس ايه؟ بس اكمل الثاني اكمل ايمانا منه في النوعيه او في غيره. ما هواش ده واجب، بس معلش ما هو يعني ما امروا به اساسا دي تشمل حاجات كتير، ممكن يكون اكمل ايمان زي بالظبط كده المراه لم تقبل بالصلاه اثناء الحيض ومع ذلك هي ناقصه ولا لا؟ يعني انا قصه عقل انها تقبل دي، مش كده؟ يعني هي لم تقبل، لو صلت ما تقبلش، مش كده؟ ومع ذلك الراجل اللي صلى لانه امر به اكمل منها، مع انها لم تؤمر بذلك. والامه الاسلاميه امرت بتفاصيل لم يؤمر بها الامم السابقه، ماشي كده؟ ولذلك هي الامه الاسلاميه اكمل ايمانا من الامم السابقه في هذه الجزئيه، يعني عرفوا تفاصيل الايمان بالقضاء والقدر واليوم الاخر وصفات الله ما لا يعرفها اليهود ولا النصارى، ما عندهمش التفاصيل دي، ما هماش مقصرين، لم يؤمروا، ربنا ما اخبرهمش فضلا عن التشريعات، ماشي كده؟ الأمة نفسها عندها زيادة علم، اللي أمر بينا العلم، واخد بالك؟ أكمل من الأمم السابقة، اللي بعضها أمر به أكمل من بعض. وعلى الأمة نفسها، وكل واحد منهم ايوه صح، هيرجع في الاخر نقطه ثانيه لا اله الا الله بس تصديق وقيام اجمالي من غير ما يعرف حاجه ثانيه، يعني زي ما كان في اول امر يرجع في الاخر يقول لا اله الا الله، فبقى عندهم اتباع للدين ما ياخدش اكثر من كده. وعشان كده فعلا مفتاح الاسلام اساسا لا اله الا الله، يعني محتمل ان واحد يخش الجنه من غير محمد رسول الله، مش كده؟ لو ما عرفش بعد التفاصيل، فلم يؤمر بتصديق ما لم يصله، بس هو عنده لا اله الا الله، سمعها عن رسول ما يعرفوش، عرف ان في رسل ما يعرفش حد منهم، بس ابوه قالوا ابهاته قالوا له ان فيه لا اله الا الله، رسل اخبرونا لا اله، ما يعرفش اكتر من كده، ما يعرفش مين الرسل دول، ما يعرفش محمد. خلاص عشان كده مفتاح الجنه كلمه لا اله الا الله، واللي يسمع بمحمد رسول الله يبقى ايه؟ يبقى الزمه، واللي يسمع بكل حاجه بعد كده من الدين تلزمه، تلزمه هتبقى ايه؟ هتبقى شرط في اصل ايمان، لو ما صدقش يبقى كاف كده، يعني لو بلغه جبريل فقال له ما فيش جبريل يبقى كاف، بس ده ما يوجعش ولا كل عبد من الايمان المفصل مما اخبر به الرسول ما يجب على من بلغته غيره، فمن عرف القران وسنه ومعانيها لزمه من الايمان المفصل، لذلك ما لا يلزم ولا. ولو امن الرسول الرجل بالله والرسول، ولو امن الرجل بالله وبالرسول باطلا من ظاهره، ثم مات قبل ان يعرف سواء العظيم، مات مسلما بما وجب عليه من الايمان، وليس ما وجب عليه ولا ما وقع منه مثل ايمان من عرف الشرائع فامن بها وعمل بها، بل ايمانه هذا اكمل وجوبا ووجوبا، أنا هي يوم وقوع اللي وجب عليه واللي وقع منه فعلا أكمل من الثاني ما وجبش عليه ووقعش منه عشان ما وجبش عليه فإن ما وجب عليه من الإيمان أكمل وما وقع منه الثاني أكمل قوله تعالى اليوم الحاكم لكن من أكمل في التشريع في الأمر والنهي ليس المراد أن كل واحد من الأمة وجب عليه ما يجب على سائر الأمة وإذ أنه فعل ذلك بس الصريحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن واثق النساء لأنهن ناقصات عقل ودين وجعل المصطنع فيها أن شهادة امرأتين شهادة رجل واحد ونصطنع دينها أنها إذا حاضت لا تكون ولا تكل وهذا النصطنع ليس هو نقص مما أمر به بل نقص فيما أمر به هو أمر بها النقص تسديد النقص هي أمرت أن لا تصلي بها ونقصد يعني ايه المأمور به كان ناقص عن الذي امر به ليس ونقص مما امر به بخلاف اللي هي خاطرة وما خلتش فهذه نقصت مما امر به فلا تعاقب على هذا النقصان لكن امر الصلاه والصوم ففعل كان دينه كاملا بالنسبه الى هذه النقصه الوجه الثاني الاجمال والتقصير فيما وقع منه فمن امن بما جاء به الرسول مطلقا لم يكذبه قط لكن اعرض عن معرفه امره ونهيه قلت ان الدين مهم جدا الناقض العاشق من المواقف لا اله الا الله عند الشيخ عمر جواد في قبره او بيته عشان يقول لك انا اعرض عن ايه؟ عن الدين ان انا اتعلمت فلم اعمل به هو قصد الشيخ من اعرض عن الحجه بعد قيامها مش قصده ان واحد ما يعرفش يتعلم الدين في ناس قاعده مش بتاع هذا الاب ما تعلمش الدين مش كده هو من دليل الكلام ده ان الشيخ بيحتاج ليها بعيد ايه؟ ومنفع لا هو ايه؟ ثم اعرض عنه من ذكر بيد ربي ثم اعرض عنه فبيحتاج على واحد جات له الايات فاعرض عنه ذكر فاعرض مش ان هو اساسا ما راحش يتعلم فجنبه في المساله دي الشيخ ده بس النصر وضع هو جامد جدا بشكل كان زي ده واضح ان اللي اعرض مع انه صدق باطنا غلوان ومفروض غلوان كمان ان هو يبقى معاك يأثم طبعا لكن هو بشكل هذا الغد رحمه الله يقول هذا لا أثم وهو كان يقدر يوصل لأهل العلم فما ما سألهمش ويضل على الشيخ هذا لا أثم يعني واحد يدعو غير الله كان يقدر يوصل لأهل العلم ما سألهمش وما دورش ومات على كده الشيخ ده يقول هذا لا ادري اللي بيجزم بعذره الذي مات الذي كان على الشرك يدعو غير الله ويدعو البدوي ولكنه لا يوجد من الذنب يقول اذا كنا لا نكفر من عبد القبور من الحوائط او من عبد القبور من العلاقات البدوي لاجل تاليم وعدم من ينبهه فخرج منه لكن اللي كان ننبههم بس هم اللي ما راحوش وما وصلهمش وهو بيقرر ان هذا لا يؤدي الى حاجه هو متوقف خلاص مش هياخد الكلام من غيره لمن يدري مش كده؟ اه بالظبط مثلا كده ايه صمته ايه؟ عندك في اخوه وفي عوائل وفي مسجد استاذ ده مش كده؟ فاللي بيروح استاذ مليون واللي بيروح الاخوه 1000 مش كده؟ طب ال 500,000 دول ما راحوش غير مدرسه كان يقدر يوصلوا لهم لكن الاخوه انتشروا كل البلاد بس دول ما راحوش ما راحوش ودول بيقدروا يكتبوا ويضطروا مش كده؟ من منهم يعني فهم دول انت بقى الكلام بتاع الدنيا هنا يفهموا ويشوفوا حكم الناس دي فبيقول هذا امن بما جاء به الرسول مطلقا بل مطلقا لم يكفره قط لكن اعرض عن معرفه امره ونهيه الحق ده في ايه؟ عشان ناكد بس الكلام ده يحكم لهم بالايه؟ يقول جاز الايمان الذي امر الله به والذي يكون من عباده المؤمنين يعرف منه دي. اول كلام احدها الاجماع التصريح به الوجه الثاني الاجماع التصريح ما وقع منهم منهم يعني مين؟ من عباده فبيقول هذا اعرض عن ملكه كامل ونحو وطلب العلم الواجب عليه فلم يعمل الواجب عليه ولم يعمله بل اتبع هواه واخر طلب علم ما امر به وعمل به واخر العبقري طلب علما فعلم وآمن به ولم يعلم. وإن اشتركوا في الدين لكن من طلب علم التفصيل وعمل به فإيمانه أكمل به. فهؤلاء ممن عرف ما يجب عليه والتزمه ومقر به بها كان إيمانه أكمل ممن لم يعرف تلك الأسماء، بل آمن بها إيمانا أو عرف بعضها. كلما ازداد الإنسان معرفة بأسماء الله وصفاته وآياته كان إيمانه به. في العطاء كمان وانت فكرة الدعاء والله عز مبني على معرفة أسماء جميع العبادات مبنية على السنة والتصديق على السنة يكون بعضهم أقوى من بعض وأكمل على الشك والرد. وهذا يقصد كل أحد منا، كما أن الحتة الظاهرة من شيء واحد مثل رؤية مثل الهلال وإن اشتركوا فيها معروف الهلال وأكمل من بعض كذلك كما أقول لك شمر واحد واحد وضبط واحد من الطعام كذلك معرفة الحمد والتسبيح وتفاضل أحد من ذلك من وجود كده. والمعاني التي يؤمن بها من معاني أسماء ربي وكلامه وتفاضل بهم على ذلك أعظم تفاضل بمعرفة جميلة. الرابع أن التصديق المتكلم بما لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يتكلم بها. فالعلم الذي يعمل به أكمل من العلم الذي لا يعمل به. إذا كان يعلمان أمة الحق ورسول الحق والجنة حق والنار حق، وهذا علم أوجب له محبة الله وخشيته ورغبة في الجنة والهرب من النار. والآخر علم لم يوجب ذلك، فعلم الأول يأتي. فإن قوة المسلم دليل ودل على قوة السبب، قوة المسلم دل على قوة السبب. وهذه الأمور نشأت عن العلم، فالعلم بالمحبوب يكتب المطلق والعلم بالمحبوب يكتب المطلقين. فإذا لم يحصل اللازم دل على حق الملزوم. ولهذا قال مليك الله فإن مليك مخبر عنه فإن نفس لما أخبر الله أن قوم عبر الجيش الجميل في الجوان فلما رآهم حق على جيش الفرح. وليس ذلك لشك في موسى في خبر الله، لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتصور المخبر بل يكون قلبه مشغولا عن تصور المخبر به وان كان مصدقا به. ومعلوم انه عند المعاينه يحصل له من تصور المخبر به ما لم يكن من مخبر. هذا التصديق واكثر كلام مفيد جدا من تصور الغرب. الخامس ان اعمال القلوب مثل محبه الله ورسوله والشرير خشيه الله تعالى ورجاء ونحو ذلك هي كلها من الايمان كما عليه السلف. هذه تفضل الكفرون. الثالث ان الاعمال الظاهره مع الباطنه هي ايضا من الايمان. السابع ذكر الانسان بقلبه ما امر الله به ضار بذلك حيث لا يكون غافلا عنه اكثر من الغفله. ان الغفله تضاف كمال التصديق والذكر والاستقرار يكمل العلم. ولهذا قال عمر بن الخطاب اذا ذكرنا الله وحمدناه وصدقناه في التجربة اذا غفلنا ونسينا ضيعنا نسينا الحصان والفراش كان معاذ بن جبل قبل الى نؤمن بالله قال تعالى ولا تكن منها سلما قبلها فاذا كان الانسان مطلق تناول جميع ما امر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم متى بعض ذلك بطل الإيمان. يلزم تكفير عقل الجنود كان ما المطلق في التناول جميع ما الله به ورسوله إذا ذهب بعض ذلك بطل الإيمان. يلزم تكفير عقل الجنود ما له التكليف قيل القولين قولين القولين المخطئة فهي مجزئة منهم جماعة من علماء الأنباد المذكورين عند الإمام الخامس واختاروا. وأما الخوارج والمعتزلة فتأسسون جماعة من جميع الطوائف يختلفون على المنهج. قيل أو أخطأ ينبغي أن يعرف أن القول الذي لم يوافق الخوارج والمعتزلة عليه الخوارج والمعتزلة عليه أهل السنة هو القول بتخليل الكبائر في الحق. الجنون مش قولهم بإن الإمام يشمل جميع ما هو موت أو تقليدها الكبائر إنها القول من البدع المشهور واتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان سائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلف النار أحد ممن في قلبه مقرر منه. اتفقوا أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في من يأذن الله له بالشفاعة في أهل الكبائر منه. في الصحيحين عنه أنه قال لكل نبي دعا مستجاب إن اقتضأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فهذه الأحاديث مقوى بمعنى قد نقل بعض الناس عن الصحابة ذلك خلافا كما روي عن ابن عباس أن القاتل لا توب له ولفيع المعنى هذا خلاص مع الصحابة. ابن عباس لما قال لي تبقى كلام ماشي انه خلاص المعنى هذا غلط لما يحكي يقول الصحابة اختلفوا في ذلك ويرجع عن الدليل على ذلك ابن عباس قال لا توب له لا مش دلالة اللي ما حكيت معلش من خاطر الكافر خاطر ايه؟ كافر عن خلق الله انما خلق توبه ده لا بمعنى اقصى حاجه اللي موجوده انه عذب مش كده؟ زي ما الجميع بيقولوا في السوق الاصغر في مواضع معينه يقول ان الشيخ الاصغر لا لابد انه عذب صح مفروض في المعنى طب الاستدلال بالآية وما يقتل منهم الاستدلال بالآية وما يقتل منهم هذا جزاؤه إن جزي به هذه الكتاب حتى وإن لم يقتل حتى ولو لم يقتل هذا جزاؤه إن جزي به هذا جزاء ما لم يمنع من وصول هذا الجزاء مانع الكلمات لا تقوى الموت الموت على الإسلام مانع من الآدي العائل ومن يقتل منه مش عارف جزاء الجنة كده خصصتها بحديث ابن بطلة في تفسير تاني وما يقتل مؤمنا بإيمان لأن قتل عشان هو مؤمن وده اللي كان وارد أساسا في قال وما كان المؤمن يقتل مؤمنا خطأ فاللي بيقتل مؤمن عشان مؤمن فده يبقى كافر من عدم ده واحد من الوجوه في التقوى من العوام الأخيرين ماشي المهم ان ابن عباس ما قالش ان هو ايه المخالفه بيقول هذا غلط على الصحابه فانه لم يقل احد منهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع لاهل الكبائر ولا قال انهم مخلدون في النار لكن ابن عباس في احدى روايتين عنه قال ان القاتل لا توبه له عن احمد بن حنبل في قبول توبه القاتل روايتان والنزاع في التوبه غير النزاع في التخليد وذلك أن القتل يتعلق به حق آدمي فلهذا حصل فيه النزاع. مثل سب النبي لا سب النبي كفر بلا شك بس في مسألة قبول التوبة لو تاب لإقامة الحد عشان حق النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا ده كلام تاني لكن هنا على أساس القتل حق آدمي مش ممكن الوصول إليه ما في أهل القتيل هيعفوا أو يقبلوا القصاص أو الدية طب القتيل نفسه ما هو ده تألم في حق آدمي وما يمكنش الوصول إليه هيوصلوا إزاي؟ إزاي هيوصلوا للغابة؟ عشان كده قالوا توبته عمرها ما هتعفيه من كل الإيه؟ التبعة يفضل عليه تبعة في حق هذا الإيه؟ المقتول هو ده الجزء اللي مبناه إن اللي قال توبة له معناه كده وإلا فلا يمنعه من التوبة في بينه وبين الله بس الناس الأولياء المقتول بس عايز يقول ان التوبه دي مش تصح عن كل فهم ولا كلام حق لكن لو اراد الله عز وجل ان يغفر لهم من غير تعذيب هيقضي المقصوره معاهم ويجعله ايه؟ عن قتيل. أما قول القائل إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله فهذا ممنوع. هذا هو الأصل الذي وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان سواء في الخوارج أو غير المسلمين، فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله لم يبق منه شيء. ثم قالت الخوارج المعتزلة هو مجموع ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، هو الإيمان المطلق كما قاله أهل الحديث. قالوا فإذا ذهب شيء منه لم يبق مع صاحبه من الإيمان شيء فيخلد بالنار. وقالت المرجعة على اختلاف الفرقين لا تذهب الكبائر ترك الواجبات الظاهرة شيئا من الإيمان، إذ لو ذهب شيء منه لم يبق منه شيء. فهو عند الفرقتين شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله. ولكن الخوارج والمرجعة والمعتزلة بيدخلوا فيه كل الواجبات، ودول عشان ما فهمش خرجوا منه كل الواجبات وترك المحرمات. يقول فيكون أي عند المرجع شيئا واحدا يستوي فيه البر والفاجر. نصوص الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه كقوله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. إذن الإيمان يتبعض، ولهذا كان أهل السنة والحديث على أنه يتفاضل وجمهورهم على يقولون يزيد وينقص، ومنهم من يقول يزيد ولا يقول وينقص كما روي عن مالك في إحدى الروايتين، ومنهم من يقول يتفاضل كعبد الله بن مبارك. وقد ثبت رفض الزيادة والنقصان منه عن الصحابة ولم يرى فيه مخالف من الصحابة. فروى الناس من وجوه كثيرة مشهورة عن محمد بن سلمة عن أبي جعفر عن جده عمير بن حرير الخطمي وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يزيد وينقص. قيل له وما زيادته وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا تلك الحصان. وروى إسماعيل بن عياش عن جرير بن عثمان عن حيث بن محمد عن أبي الدرداء قال الإمام يزيد وينقص. قال أحمد بن محمد حدثنا يزيد قال حدثنا جرير بن عثمان قال سمعت أشياخنا أو بعض أشياخنا أن أبا الدرداء قال إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانا وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد الإيمان أو ينقص، إن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أن ذاته. وروى إسماعيل بن عياش عن سفيان بن عمرو عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي عن أبي هريرة قال الإيمان يزيد وينقص. وقال أحمد بن حنبل حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن خلف عن زبيد عن زر عن ذر قال كان عمر بن الخطاب يقول لأصحابه هلموا نزدد إيمانا فيذكرون الله عز وجل. قال أبو عبيد في الغريب في حديث علي إن الإيمان يبدو لمضة في القلب، كلما ازداد الإيمان زادت اللمضة. يروى ذلك عن عثمان بن عبد الله عن عمرو بن هند الجمالي عن علي قال الأصمعي اللمضة مثل النكتة فيها نقطة. فقال أحمد بن محمد حدثنا وكيع عن شريك عن هلال عن عبد الله بن وكيع قال سمعت بن مسعود يقول في دعاء اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقا. وروى سفيان الثوري عن جامع بن شداد عن أسود بن هلال قال كان معاذ بن جبل يقول لرجل اجلس بنا نؤمن نذكر الله تعالى. وروى أبو اليمان قال حدثنا صفوان عن شويح بن عبيد عن عبد الله بن رواحة فكان يأكل جيد الرجل من أصحابه فيقول قم بنا نؤمن ساعة ونحن في مجلس. هذه الزيادة أحبتها الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن كله، عشان ما يحملش الزيادة على إنه قبل نزول القرآن. وصح عن عمار بن ياسر أنه قال ثلاثة من كنا فيه فقد استكمل الإيمان، الإنصاف من نفسه والإنفاق من الإفطار وبذل السلام للعالم. ذكره البخاري ومسلم استكمل الإيمان يستكمل. وقال جندب بن عبد الله وابن عمر وغيرهما تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا الإيمان. الآثار في هذا كثيرة رواه المصنفون كذلك عن الصحابة والتابعين في كتابه. قال ملك دينار ما نبدو بالقلب ضعيفا ظهيرا كالبقلة فإن صاحبه تعاهده فتقاول العيون النافعة والأعمال الصالحة وناط عنه الدغل وما يضعفه ويهنه أوشك أن ينمو ويزداد ويصير له أصل وفروع وثمرة تضل إلى ما لا يتناهى حتى يصير أمثال الجبال فإن صاحبه أهمله ولم يتعاهد ولم يتعاهده جاء عنز فتقفتها أو صبي فنال بها بالبقلة يقول لك البقلة يبدو في قبل العرفة كالبقلة فهمتش انت ضمن فممكن هو جعل هدفتها أو صبي فذهب بها وأكثر عليها الدغل وأضعفها أو أهلكها أو أحدثها كذلك. قال قيثم بن عبد الرحمن الإيمان يسمن بالخصب ويهجر في الجدب فخصبه العمل الصالح وجدبه الذنوب والمعاصي. وقيل لبعض السلف يزداد الإيمان وينقص؟ قال نعم يزداد حتى يصير أمثال الجبال وينقص حتى يصير أمثال الجبال. طبعا هو القرآن صرح بالزيادة فمن هنا اتفقوا عليها ماشي واختلف في النص عشان ما بديش الله في القرآن ماشي ولكن بلا شك في تلازم فمحتمل الزيادة احتمل الايه؟ النقصان. شو الفرق بين التسليف نفسه الايمان هل الايمان او الاعمال والتسليف نفسه لا يزيد الامر غلطان برضه كيف ازاي يعني ازاي التسليف نفسه يعني الواحد التصديق ينقص ويزيد وينقص بالكيفيه والكميه يجي عليها وجود زي الايمان نوع التصديق نفسه بتضرب الادله بلك قال بلى ولكن يطمئن قلبه بلك في مساله معينه ممكن بيها. الحاجة الثانية انه الكمية بقى انه صدق بدي صدق بدي صدق بدي اكمل من صدق بواحدة بس عشان ما يرغبش غيرها. وقال حكمة بن عبد الرحمن الإيمان وفي الحديث في الريف الصحيح حتى يقال للرجل ما أجلد ما أظرفه ما أعقله ما في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان. في حديثه الآخر الصحيح توعد الفتن على قلوبك الحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. الآخر أسود مربادا كالكوز مجختية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشربه. نفس نفس نفس في حديث السبعين ألفا الذين يدخلون جنة بغير حساب كفاية فإنهم من أعظم الأدلة على زيادة الإيمان والنقصان إنه وصفهم بقوة الإيمان وزيادته في تلك الخصال التي تدل على قوة إيمانهم وتوكلهم على الله في أمورهم كلها. روى أبو نعيم من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن عبد الله اليزني عن أبي رافع أنه سمع رجلا حدثه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أتحب أن أخبرك بصريح الإيمان؟ قال نعم. قال إذا أسأت أو ظلمت أحدا عبدك أو أمتك أو أحدا من الناس حزنت وساء كذلك وإذا تصدقت أو أحسنت استبشرت وسر كذلك. رواه بعضهم عن يزيد عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله عن زيادة الإيمان في القلب ونقصان فذكر لا فذكر حضر عندك؟ نعم نعم. وقال البزار حدثنا محمد بن أبي الحسن البصري قال حدثنا هاني بن متوكل قال حدثنا عبد الله بن سليمان عن إسحاق عن أنس مرفوعا ثلاث من كنا فيه استوجب الثواب واستثنى الإيمان خلق يعيش به في الناس وورع يحبزه عن معصية الله وحلم يرد به جهل الجهل. برضه أظن صح مرفوعا لا ده ولا لا وأربع من الشقاء: جمود العين وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على الأمل. ده مر عن علي مرفوضا. فالخصال الأولى تدل على زيادة الإيمان وقوته، والأربعة الأخرى تدل على ضعف ونقصان. قال أبو يعلى الموصلي: حدثنا عبد الله القواربي ويحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن زريع ويحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا أخرج بن عبد الله بن زني قال يزيد في حديثه بمسجد البصرة: حدثني رجل قد سماه نسي عوف اسمه قال: كنت بالمدينة في مسجد فيه عمر بن الخطاب فقال لبعض جلسائه: كيف سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الإسلام؟ فقال: سمعته يقول: الإسلام بدأ جذعا ثم ثنيا ثم رباعيا ثم سداسيا ثم بازلا لأسنان الإبل. فقال عمر: فما بعد البزول إلا النقصان. بعد البازل اللي هو أن أكمل حل الإبل، بعد ذلك أهرم يضعف. كذا ذكره يعلى في مسند عمر، وفي مسند هذا الصحابي مدهم ذكره أو لا. قال أبو سليمان: من أحسن في ليله توفئ في نهاره، ومن أحسن في نهاره توفئ في ليله. والزيادة من علوم الأحداث قد نقص بها القرآن في عدة آيات. والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات، كقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذه الزيادة إذا تليت عليهم الآيات، أي وقت تليت، ليس هو تصديقهم بها عند النزول، هذا أمر يجدوه المؤمن إذا تليت عليه الآيات، زاد في قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم الإيمان ما لم يكن، حتى كأنه لم يسمع الآية إلا حينئذ، يحصل في قلبه من الرغبة بالخير والرهبة من الشر ما لم يكن، فزاد علمه بالله ومحبته لطاعته، وهذه زيادة الإيمان. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم. فهذه الزيادة عند تخويفهم بالعدو لم تكن عند آية نزلت فزادوا يقينا وتوكلا على الله، لم تكن عند آية نزلت فزادوا عند تخويف العدو يقينا وتوكلا على الله وثباتا على الجهاد وتوحيدا لأن لا يخاف المخلوق بل يخافون الخالق وحده. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون أما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. هذه الزيادة ليست مجرد تصديق لأن الله أنزلها، بل زادتهم إيمانا بحسب ما اقتضاها. فإن كانت نهوى بالجهاد أو غيره ازداد رغبة، وإن كانت نهوى عن شيء فهو عنه فتجدون، لهذا قال وهم تبشرون. يشار غير مجرد تصديق، وقال تعالى: الذين أتوا الكتاب يفرحون للمؤمنين وما الكتاب من الجهاد الفرح بذلك من جهاد الإيمان. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك. قال تعالى: يوم إذن يفرح المؤمنون بنصر الله. قال تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا أصحابهم إلا فتنة للذين كفروا ويستيقن الذين كفروا وأزداد الذين آمنوا. وعرض الذي في المستقيم مستقيمة في قلوب المؤمنين أن يزدادوا إيمانا. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من الحديبية وجعل المستقيمة من الحديبة كان المستقيمة هو يعلم اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.